أن يروا من ضل لهم من الجن والإنس، نجعلهما تحت أقدامنا أي في أسفل طبقة من النار ليكونا من الأسفلين. وتقدم مرارا في كتاب الله جل جلاله تجادل وتخاصم الدعاة إلى الضلال مع الذين استجابوا لهم ولدعوتهم إلى الضلال، والتجادل والتخاصم بين الذين استكبروا والذين استضعفوا ونحو ذلك مما لا يغنيهم في يوم القيامة. ثم قال جل جلاله إن الذين قالوا ربنا الله، يعني آمنوا بالله ثم استقاموا. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه المعنى استقاموا على قولهم ربنا الله، فصح إيمانهم ودام توحيدهم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعنى استقاموا على الطاعة وترك المعاصي. وقول عمر رضي الله تعالى عنه أكمل وأحوط، وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرجح، لأن قول عمر رضي الله عنه متضمن لقول أبي بكر، فمن استقام على الطاعة وترك المعاصي دخل فيه توحيد الله عز وجل والدوام عليه، أما من استقام على التوحيد والإيمان فربما كان ناقص العمل، لذلك المعنى الثاني يشمل المعنى الأول. وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرجح لما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وقال قد قالها قوم ثم كفروا فمن مات عليها فهو ممن استقام. إذن الاستقامة هنا على الإيمان وعلى التوحيد، استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم قد قالها قوم قالوا الإيمان وقالوا التوحيد الله عز وجل ثم كفروا، فمن مات عليها على الإيمان والتوحيد فهو ممن استقام. وقال بعض الصوفية معنى استقاموا أعرضوا عما سوى الله تعالى، وهذه حالة الكمال على أن اللفظ لا يقتضيها، لا يقتضي اللفظ أن يكون هناك إعراض عما سوى الله، لأن الإنسان يضعف عن استمرار هذا المقام، هذا مقام عالي لا يطيقه الإنسان في أحواله البشرية، الإنسان يحتاج إلى العمل، يحتاج إلى الزواج، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى معاشرة الأهل، إلى الأولاد، فهذه كلها أشياء تمنع الإنسان من الإعراض عما سوى الله، كما يقول سيدنا حذيفة عفوا سيدنا حنظلة رضي الله تعالى عنه وقد لقيه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الطريق، فقال كيف حالك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال اعلم ما تقول، ماذا تقول هذا الكلام نافق حنظلة؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا الجنة والنار حتى كأننا رأي عين، لشدة ما ندخل في هذا الإيمان كأننا نشاهد الجنة والنار، ثم نرجع إلى أزواجنا وأهلينا نسينا كثيرا. فشعر سيدنا حنظلة رضي الله تعالى عنه شعر بالفرق بين الحال الإيماني الذي يكون في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أحواله القلبية التي تكون في بيته مع زوجته ومع أولاده ومع الدنيا ومع العمل، فظن حنظلة رضي الله تعالى عنه أن هذا نفاق. فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: إنا لنجد مثل ما تقول. هذا الذي أنت تشعر به نحن نشعر به أيضا، لكن سيدنا أبو بكر لم يسمه ماذا؟ نفاقا. فذهب معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد حنظلة رضي الله تعالى عنه أعاد القول، نافق حنظلة: إنا نكون عندك يا رسول الله تحدثنا تذكر لنا الجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا رجعنا إلى أزواجنا وضيعاتنا نسينا كثيرا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، إنكم لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ساعة وساعة، ساعة وساعة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن للإنسان المؤمن ساعة يحلق فيها فيعرض عما سوى الله، يعرض عن السوى والأغيار وعن الدنيا وعن الزوجة والأولاد وكل مشغلات الحياة الدنيا، فيكون كأنه في عالم الآخرة. هذه ساعة، وساعة ينزل الإنسان فيها إلى مستوى بشريته وإلى ما تقتضيه الحياة من الأعمال ومن الأشغال ومن الاختلاط مع الناس ومن معاشرة الزوجة ونحو ذلك. فساعة وساعة، إذن ساعة في التحليق الإيماني وساعة في الحياة المباحة. فإذا تفسير الاستقامة بأنها الإعراض عما سوى الله عز وجل هذا بعيد عن اللفظ الذي تقتضيه الآية. بعض الناس فهموا معنى خطأ، يقولون ساعة وساعة، صاروا يفسرونها ساعة طاعة وساعة معصية، فيقول ساعة لك وساعة لربك. هذا خطأ. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، أنا في كلا الساعتين لله تعالى، لكنها كما قلنا ساعة في التحليق وساعة في البشرية العامة التي لا ينفك الإنسان عنها ويحتاج إليها. فهذا المعنى الذي يقوله الناس معنى باطل لا يجوز اعتقاده ولا يجوز فهمه أصلا من نصوص الشرع، فإن ساعة المعصية محرمة، لا يقر الشرع للإنسان أن يعرض عن الله. قلنا الإعراض عما سوى الله صعب، أما الإعراض عن الله هذا غير مشروع غير جائز. فساعة تحليق إيماني وساعة حياة بشرية مباحة، أما ساعة طاعة وساعة معصية فهذا المعنى غلط. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها الضمير للآخرة ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون. ثم قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جوابه: أي لا أحد أحسن قولا منه. ويدخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. عمل الصالحات إذن معطوف على الدعوة إلى الله، وعطف عليهما وقال إنني من المسلمين. إذن هذه الدعوة ينبغي أن تكون مقرونة بعمل بالعمل الصالح، وإلا فإن الإنسان إذا دعا إلى الله عز وجل ولم يعمل صالحا يكون كبني إسرائيل، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن الدعوة إلى الله عز وجل لتكون مقبولة عند الله تعالى ينبغي أن يقترن حال الداعية بالعمل الصالح الذي يرضاه الله جل جلاله. وأيضا وقال إنني من المسلمين، يعني هو معتز بدينه واضح في الانتماء إليه، هذا فيه وضوح، قال إنني من المسلمين. إذا ندعو الناس إلى الله، ندعو الناس إلى الإسلام، ندعو الناس إلى عمل الخير إرضاء لله تعالى، وإلا فإن الناس إذا عملوا الخير ولم يقصدوا به وجه الله لا يكون لهم خير في الآخرة. مثلا الصدقة، ممكن للإنسان أن يدعو الناس إلى الصدقة بسبب الشفقة، يقول انظر في الأرض هؤلاء معذبون مشردون جائعون عطشانون عراة يبردون إلى آخر هذه الأشياء، يتكلم في هذه المعاني فيشفق الناس فيؤدون صدقة لهؤلاء. هذا الإنسان الذي أدى صدقة ما قصده في الصدقة؟ الشفقة. حصل ما يقصد أم لم يحصل؟ حصل. هل له في الآخرة شيء؟ ليس له في الآخرة شيء. لذلك لا بد في كل عمل صالح أن يكون المقصود به وجه الله جل جلاله، فأنا أتصدق عليهم شفقة وطاعة، أو طاعة ثم شفقة، لأن الله عز وجل قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والصدقات ونحو ذلك مما أطيع فيه الله تعالى. إذن للدعوة إلى الله عز وجل شروط أو قرائن لقبولها، منها أن يكون الداعية ممن يعمل عملا صالحا وممن يدعو إلى الله تعالى قبل أن يدعو إلى العمل. وقال إنني من المسلمين. إذن يدخل في ذلك كل من دعا إلى عبادة الله أو طاعته على العموم. وقيل المراد بهذه الآية محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل المؤذنون، وهذا بعيد لأنها مكية، هذه السورة مكية، وإنما شرع الأذان بالمدينة، ولكن المؤذنون يدخلون في العموم، وهم أول من يدخل فيه، لأن المؤذن هو الذي يدعو الناس إلى الله حقيقة. المؤذن هو الداعية، لأنه يسمع كل الناس. أما من يخطب، هذا يسمع من؟ يسمع من جاء إلى المسجد. المدرس يسمع من؟ يسمع من جاء إلى المسجد. المؤلف يقرأ له من؟ من أمسك الكتاب. أما المؤذن هو الذي يصل صوته إلى من لا يريد أن يسمع الأذان، فهو الداعي إلى الله على الحقيقة. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم في الحقيقة هم الدعاة إلى الله، هم الذين يقولون حي على الصلاة حي على الفلاح. أما من دونهم فهم يخاطبون من جاء إليهم. المؤذن هو الذي يبادر الناس بالدعوة. لذلك الدعوة إلى الله ليس مفهومها الأصلي أن تجلس في مكانك وأن يأتي الناس إليك. الدعوة إلى الله مفهومها الأصلي أن تذهب أنت إلى الناس. الدعوة إلى الله ليست أن تعلم من أتاك يريد التعليم. الدعوة إلى الله أن تذهب إلى من لا يريد أن يتعلم ولا يريد الدين، لتعرض عليه دين الله تعالى وتدعوه إليه. لذلك الدعوة وظيفة صعبة، ليست وظيفة سهلة. الناس يظنون الدعوة أمر سهل، إنسان يدرس أو يخطب أو يحاضر، كل هذه الأنشطة وإن كان فيها دعوة إلى الله عز وجل، لكنها في الحقيقة الناس هم الذين يأتون إلى ذلك الداعية. الداعية يذهب إلى الناس، وهذا من الأشياء المفقودة أو شبه المفقودة في المجتمعات الحاضرة. تعليم القرآن، تعليم العلم، الدروس في المساجد، الدروس في المدارس، الدروس في الحلق، كل هذه نشاطات محمودة، لكن ليس هذه الدعوة. هذا كله داخل في نطاق التعليم. التعليم، الدعوة شيء آخر. نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني إذا بذلت الحسنة، الأمر الحسن للناس أو الأمر السيء، لا يستوون عند الناس. الناس الذين تدعوهم إلى الله عز وجل فيقابلونك بالكلام السيء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا كثيرين، قابلوه بكلام سيء، وقابلوه بأفعال سيئة، وقابلوه أحيانا بالسب والشتم، وقابلوه أحيانا بالأذى وغير ذلك. فهل قابلهم صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك؟ لا، قال اللهم اغفر لقومي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لما رجع صلى الله عليه وسلم حزينا من الطائف، جاءه ملك الجبال فقال له أأطبق عليهم الأخشبين؟ يوجد جبلان بمكة، جبل أبو قبيس وجبل قعنقعان. قال له ملك الجبال أطبق عليهم الجبلين؟ قال لا، عسى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. لذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يغضب لنفسه، فهؤلاء لما يشتمون أو يسبون هم يسيئون إلى ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم، ما كان يغضب. لذلك هذا بالنسبة لهم حسنة، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. إذا جاءك من هؤلاء المكذبين المعرضين جاءك شيء يسوءك، ادفعه بالذي هو أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لما يرى المشرك أو يرى الفاسق أو يرى العاصي يرى حسن معاملتك له، ماذا سيحصل في قلبه؟ سيتغير قلبه. فهذا كان بالأمس يشتمك ويسبك ويؤذيك، وهو اليوم بينك وبينه كان بينك وبينه عداوة، وهو اليوم ولي حميم، يعني صلته صلة قوية. وما يلقاها إلا الذين صبروا. الضمير يعود على الخلق الجميل الذي يتضمنه قوله ادفع بالتي هي أحسن. إذن هذا الدفع بالتي هي أحسن ما يستطيعه ولا يطيقه جميع الناس، لا يطيقه إلا الذين صبروا. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي حظ من العقل والفضل، وقيل حظ عظيم في الجنة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إما مركب من إن شرطية دخلت عليها ما الزائدة، ونزغ الشيطان وساوسه وأمره بالسوء. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. المؤمن عندما يدعو إلى الله عز وجل ويقابله الناس بالسوء ثم يقابلهم بالخير بالحسنة، ثم يقابلونه بالسوء ويقابلونه بالسوء ويقابلونه بالسوء، قد يأتيه الشيطان فيقول له اترك هذا العمل، هؤلاء لا نتيجة معهم، وهؤلاء لا يمكن دعوتهم إلى الله عز وجل، هذا من نزغ الشيطان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تيأس من روح الله. سيدنا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مكث 950 عاما يدعو الناس إلى دين الله وما استجابوا وأعرضوا. فأنت كم سنة دعوت إلى الله حتى تقول ما في نتيجة؟ كم سنة؟ ممكن ولا سنة، مرتين، ثلاثة، خمسة، سبعة. دعوة الأنبياء هذه السنوات الطويلة هي دعوة يومية مستمرة، ومع ذلك هم ثابتون صابرون عليها. لذلك لا يقوى الشيطان عليك فيقول لا نتيجة، اترك الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا ترك الإنسان الدعوة إلى الله عز وجل صار مدعوا. أنت إما أن تكون داعية وإما أن تكون مدعوا. لذلك يقول العارفون من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. إذا لم تبادر إلى دعوة الناس إلى دين الله سيأتون ويدعونك إلى معصية الله. لا يوجد هكذا أن تكون ساكنا لا زئن، لا تدعو ولا تدعى. لا بد في هذه الحياة إما أن تكون داعية إلى الله أو لا سمح الله تصير أنت مدعوا إلى معصية الله عز وجل. لذلك الدعوة إلى الله تعالى هي حصن، هي إضافة إلى منافعها في تعليم الناس دينهم وفي دعوتهم إلى الاستقامة ودعوتهم إلى الإيمان ودعوتهم إلى العمل الصالح، فيها منفعة للداعية أن يثبت على دينه وأن يقوى فيه وأن لا يرجع عنه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ثم يذكر سبحانه من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، وكل هؤلاء مخلوقون مربوبون لله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان إذا رأى علو هذه المخلوقات أو رأى منافعها وقوتها أن يعبدها من دون الله، لذلك نهى الله تعالى عن عبادتها وأمر بعبادته وهو الذي خلقهن. الضمير يعود على الليل والنهار والشمس والقمر، لأن جماعة ما يعقل كجماعة المؤنث أو كالواحدة المؤنثة. وقيل إنما يعود على الشمس والقمر وجمعهما لأن الاثنين جمع، وهذا بعيد إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا عن السجود لله تعالى فالذين عند ربك يعني الملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفهمون، أي لا يملون. ومن آياته سبحانه أنك ترى الأرض خاشعة، خشوع الأرض عبارة عن قلة النبات كما يكون في آخر الصيف، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني أنبتت وخرج منها الخضرة، اهتزت ذكر في الحج. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، تمثيل واحتجاج على صحة البعث، يعني كما أن الأرض تكون ميتة في الصيف فتأتي في الربيع فتحيا، كذلك بنو آدم يموتون ثم يبعثهم الله تعالى في يوم القيامة فيحيون. إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أي يطعنون عليها، وهذا الإلحاد هو بالتكذيب. الإلحاد يعني الميل، وقيل باللغو فيه حسب ما تقدم في السورة. إذن لا يخفون على الله عز وجل، هذا فيه تهديد. إذا قال السلطان مثلا الذين يفعلون الأشياء كذا كذا نحن نعلمهم، ما معناه؟ معناه استعدوا للعقوبة، استعدوا أن يطرق الباب عليكم ليلا فيقال تعالوا فلا يدرى أين ستكونون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ هل يستويان؟ لا يستويان. الآية قيل إن المراد بالذي يلقى في النار أبو جهل، وبالذي يأتي آمنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقيل عمار بن ياسر رضي الله عنهما، واللفظ أعم من ذلك. وإن كانت الآيات ربما نزلت في مناسبة معينة، لكن معناها عام لكل عصر ولكل زمان. فمن كان في زمن هو رئيس الكفر أو هو رئيس النفاق أو هو رئيس الضلال والفساد فيلقى في النار، ومن يعذب في الله ومن يظلم في الله هذا يأتي آمنا يوم القيامة. لذلك الكفار أحيانا آمنون في الدنيا، آمنون بمعنى يعني لا يخافون من أحد، وإن كان في قلوبهم خوف، ما كان لهم إن ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، خائفون رغم أنهم في سلطانهم، فهم يخيفون الناس ويعيش الناس في خوف. الخوف الذي يعيشه أهل الإيمان في الدنيا سينقلب في يوم القيامة أمنا، والأمن الذي يعيشه الكفار في الدنيا سينقلب يوم القيامة أن يلقوا في النار. نسأل الله السلامة. اعملوا ما شئتم، تهديد لا إباحة. اعملوا فعل أمر، هل المقصود اعملوا على ظاهره؟ لا، هذا يسمى تهديدا. إذا قلت لإنسان اعمل ما شئت، رجل تتخاصم معه فقال افعل ما شئت، ما معناه؟ معناه أنه لا يبالي بك، أو معناه أنه يهددك، إن فعلت ما تريد أنا أفعل ما أريد أيضا. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. سبحانه. إن الذين كفروا بالذكر، الذكر هنا القرآن باتفاق، وخبر إن محذوف تقديره ضلوا أو هلكوا. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، أين الخبر؟ محذوف تقديره ضلوا أو هلكوا. وقيل خبرها أولئك ينادون من مكان بعيد، وذلك بعيد. وإنه لكتاب عزيز، أي كريم على الله، وقيل منيع من الشيطان. لا يأتيه الباطل، أي ليس فيما تقدمه ما يبطله، ولا يأتي بعده ما يبطله، يعني الكتب السابقة تشهد له، ولم يأتي بعد القرآن شيء ينقض القرآن. جاء كثير من الكذابين في التاريخ يريدون أن يصنعوا قرآنا لأنفسهم، فصاروا ضحكة بين الناس، صاروا للضحك، مثل مسيلمة الكذاب أراد أن يفعل قرآنا، قال الفيل ما الفيل ذو خرطوم طويل، أمثال هذه الأشياء، فصارت للضحك والسخرية على هؤلاء الكذابين المتنبئين. فما أتى بعد القرآن شيء يبطل القرآن، وليس في الكتب السابقة شيء يمنع الإيمان به، بل الكتب السابقة شاهدة ومبشرة به، وبعده لم يأتي ما يبطله، لذلك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والمراد على الجملة أنه لا يأتيه الباطل من جهة من الجهات. تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك يا رسول الله، يا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. في معناه قولا، أحدهما ما يقول الله لك من الوحي والشرائع إلا مثل ما قال للرسل من قبلك، والآخر ما يقول لك الكفار من التكذيب والأذى إلا مثل ما قال الأمم المتقدمون لرسلهم. فالمراد على هذا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي. إذن هذا الذي تسمعه من الأذى قد قيل للرسل قبلك، فلا تبأس ولا تحزن ولا يدخل إلى قلبك شيء، لأنه قيل لمن كان قبلك، فهو تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. والمراد على القول الأول بأنه عليه الصلاة والسلام أتى بما جاءت به الرسل فلا تنكر رسالته، يعني إذا وجدت إنكارا من الناس لما تقول فاعلم أن ما تقوله هو الذي قاله الأنبياء من قبلك. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. يحتمل أن يكون مستأنفا، كلام مستأنف، أو يكون هذا هو المقول في الآية، أو يكون هو المقول في الآية المتقدمة، يعني قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، وذلك على القول الأول يعني أوحينا إليك كما أوحينا إلى الرسل والأنبياء من قبلك. وأما على القول الثاني أن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مستأنف يعني مبتدأ به منقطع مما قبله. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، ينبغي هذا المعنى أن يكون دائما نصب عين الإنسان، لا ينظر إلى الأول بدون الثاني ولا ينظر إلى الثاني بدون الأول. فمن غلب عليهم الرجاء ولم يعظم الله تعالى حق تعظيمه يغترون بالمغفرة وينسون أنه سبحانه ذو عقاب أليم. ومن قنط من رحمة الله وضيق ما وسع الله وشدد على عباد الله ينظر أن الله ذو عقاب أليم وينسى أن الله ذو مغفرة. لذلك ينبغي للمؤمن أن يستحضر المعنيين معا في وقت واحد، فلا يغلب شيئا على شيء. ثم قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. الأعجمي الذي لا يفصح ولا يبين كلامه سواء كان من العرب أو من العجم، والعجمي الذي ليس من العرب فصيحا كان أو غير فصيح. إذن الأعجمي غير العجمي، العجمي غير عربي، الأعجمي هو الذي لا يصح الكلام ولو كان عربيا. ولو جعلناه قرآنا أعجميا يعني غير مفهوم، غير مفهوم، ليس معناه ليس عربيا، معناه غير مفهوم. ونزلت الآية بسبب طعن قريش في القرآن، فالمعنى أنه لو كان أعجميا لطعنوا فيه وقالوا هل لا كان مبينا، فظهر أنهم يطعنون فيه على أي وجه كان. أعجمي وعربي، هذا من تمام كلامهم، والهمزة للإنكار، والمعنى أن لو كان القرآن أعجميا لقالوا قرآنا أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي. وقيل إنما طعنوا فيه لما فيه من الكلمات العجمية كسجين واستبرق، فقالوا قرآن أعجمي وعربي أي مختلط من كلام العرب والعجم، وهذا يجري على قراءة أعجمي بفتح العين. أعجم عفوا، وهذا يجري على قراءة أعجمي، أعجمي وعربي، هذا يمشي عليه أنه فيه كلمات ليست عربية، وهذا الكلمات لا تضر بعربية القرآن، هي كلمات يستعملها العرب ويفهمون المراد منها. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، القرآن لمن آمن هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر، عبارة عن إعراضهم عن القرآن، فكأنهم صم لا يسمعونه. وكذلك وهو عليهم عمى، عبارة عن قلة فهمهم له، أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن من ينتفع بالقرآن، من يهتدي بالقرآن؟ من كان مؤمنا، من كان مؤمنا بالله انتفع بالقرآن واهتدى بالقرآن وشفاه القرآن، ومن كان غير مؤمن لم ينتفع منه ولم يهتدي به ولم يرشد حاله بسببه. أولئك ينادون من مكان بعيد. فيه قولان، أحدهما أنه عبارة عن قلة فهمهم، فشبههم بمن ينادى من مكان بعيد فهو يسمع الصوت ولا يفقه ما يقال. والثاني أنه حقيقة في يوم القيامة، أي ينادون من مكان بعيد ليسمع أهل الموقف توبيخهم، والأول أليق بالكنايات التي قبلها، إذن لا يفهمون منه شيئا ولا يهتدون به ولا يرشدون. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك يعني القدر لقضي بينهم لحكم بينهم. وإنهم لفي شك منه مريب، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد، والله الغني وأنتم الفقراء. فالإنسان يعمل لنفسه، والله تعالى لن يناله من عمله شيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. إليه يرد علم الساعة سبحانه، أي علم زمان وقوعها. فإذا سئل أحد عن ذلك قال الله هو الذي يعلمها. سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، قال ما المسؤول بأعلم من السائل. وما تخرج من ثمرات من أكمامها، جمع كم بكسر الكاف وهو غلاف الثمرة قبل ظهورها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه. ويوم يناديهم أين شركائي، العامل في يوم محذوف والمراد به يوم القيامة، والضمير للمشركين، وقوله أين شركائي توبيخ لهم، وأضاف الشركاء إلى نفسه على زعم المشركين، كأنه قال الشركاء الذين جعلتم لي، وإلا فلا شريك له سبحانه. قالوا آذناك ما منا من شهيد، المعنى أنهم قالوا أعلمناك ما منا من شهيد اليوم بأن لك شريكا، لأنهم كفروا يوم القيامة بشركائهم. ويوم يكفر بعضكم ببعض، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهم كفروا بالشركاء يوم القيامة، فلما يقال لهم أين شركائي قالوا قلنا لك قبلا أنه ما ليس شركاء، كفرنا بهم. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل، أي ضل عنهم شركائهم، بمعنى أنهم لم يروهم حينئذ، فما على هذا موصولة. وضل عنهم الذين كانوا يدعون من قبل، أو ضل عنهم قولهم الذي كانوا يقولون من الشرك، فما على هذا مصدرية. وظنوا ما لهم من محيص، الظن هنا بمعنى اليقين، والمحيص المهرب، أي علموا أنهم لا مهرب لهم من العذاب. وقيل يوقف على ظنوا، وظنوا ما لهم من محيص، ويكون ما لهم استئنافا، وذلك ضعيف. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي لا يمل من الدعاء بالمال والعافية وشبه ذلك، يعني اللهم عافنا، ارزقنا، اطعمنا، اسقنا، زوجنا، اعطنا مالا، هذا لا يسأم الإنسان منه. ونزلت الآية في الوليد بن المغيرة، وقيل في غيره من الكفار، واللفظ أعم من ذلك. وإن مسه الشر، إذا مس الشر الإنسان فيئوس قنوط، لا يدعو ربه عز وجل ويتوب إليه ويسأله المغفرة ويسأله كشف الضر. ولئن أذقناه رحمة منا بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أي هذا حقي الواجب لي وليس تفضلا من الله، ولا يقول هذا إلا كافر. ويدل على ذلك قوله وما أظن الساعة قائمة، وقوله ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، معناه إن بعثت تكون لي الجنة، وهذا تخرص وتكبر. وروي أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة. فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، ذكر في الإسراء يعني ابتعد بجانبه، لا يدعو الله تعالى ولا يلجأ إليه، هذا عند النعمة. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض، أي كثير. وذكر الله هذه الأخلاق على وجه الذم لها. لذلك ينبغي للمؤمن أن يدعو الله تعالى في السراء والضراء، وأن يدعو الله دعاء طلب ودعاء مناجاة. دعاء الطلب يعني اللهم أعطني، اللهم أنعم علي، اللهم أكرمني. أما دعاء المناجاة لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يعني من الأشياء التي فيها حسن الثناء على الله تعالى. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. الآية معناها أخبروني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به ألستم في شقاق بعيد. فموضع قوله من أضل موضع الخطاب لهم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الضمير لقريش، وفيها ثلاثة أقوال. أحدها أن الآيات في الآفاق هي فتح الأقطار للمسلمين، والآيات في أنفسهم هي فتح مكة، ففتحت الأرض للمسلمين. فجمع ذلك وعدا للمسلمين بالظهور وتهديدا للكفار واحتجاجا عليهم بظهور الحق وخمول الباطل. والثاني أن الآيات في الآفاق هي ما أصاب الأمم المتقدمين من الهلاك، وفي أنفسهم يوم بدر. الثالث أن الآيات في الآفاق هي خلقة السماء وما فيها من العبر، والآيات في أنفسهم خلقة بني آدم، وهذا ضعيف. وهذا المعنى هو الذي يتكلم به المعاصرون كثيرا ويقولون آيات الآفاق والأنفس، يعني ما يوجد في الكون من الإعجاز في الخلق والإعجاز في التدبير، وما يوجد في النفس من عجائب الخلق ومن الأشياء التي تحير الإنسان. قال وهذا ضعيف لأنه قال سنريهم بسين الاستقبال، وقد كانت خلقة السماء وخلقة بني آدم مرئية. إذن سنريهم يخبر عن أمر مستقبل، وآيات الآفاق على معنى عجائب خلق الله تعالى موجودة، كيف سنريهم بعد ذلك؟ فيكون المعنى سنريهم قدرنا في الآفاق مما يكون من الفتح للمسلمين، والله تعالى أعلم. حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه الحق، الضمير للقرآن أو للإسلام. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بلى، ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم في شك، ألا إنه بكل شيء محيط، أي محيط بعلمه وقدرته وسلطانه. آخر سورة فصلت، والحمد لله رب العالمين. ثم في المجلس القادم إن شاء الله سورة الشورى. أسأل الله التوفيق والتيسير والقبول والإخلاص، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بفضلك عمنا، واكفنا اللهم شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الكتاب والسنة جمعا توفنا نلقاك وأنت راض عنا. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض وفي مغاربها. اللهم كن لنا ولهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظنا والمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين أجمعين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد رجالنا ونساءنا وشبابنا وشاباتنا وأبناءنا وبناتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا والمسلمين أجمعين بحفظك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، خذهم اللهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزون. اللهم اجعلهم عبرة للناس يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا قهار. اللهم أرنا في أعداء الإسلام والمسلمين عجائب قدرتك. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا رب العالمين. اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا رب العالمين. اللهم أبدل عسر هذه الأمة يسرا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور معرفته، ودلنا على من يدلنا عليه، وأوصلنا إلى من يوصلنا إليه. نستغفرك اللهم ونتوب إليه. اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم ثبتنا بها بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا، ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اللهم استعملنا في مرضاتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا على ما يرضيك عنا، واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.